بسم الله الرحمن الرحيم. كم عدد كلمات الأذان؟ 15 كلمة. ممكن الإنسان يرتبها في دفتر من أوله إلى آخره ويرقن. دليل ذلك حديث عبد الله بن زيد، وكذلك أيضا حديث أبي محذورة. طيب، إذا كان بالترجيع كم يصير كلمة الأذان؟ 19 كلمة، يصير 19 كلمة. طيب، ما هو الترجيع؟ أن يتكلم بالشهادتين بصوت منخفض ثم بعد ذلك يرفع صوته بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت منخفض ثم بعد ذلك يعود فيرفع صوته. ما حكم الترجيع في الأذان؟ سنة. الترجيع في الأذان سنة. وهل يستمر عليه أم يفعل تارة وتارة؟ تارة وتارة. فإذا فعل هذا، بما أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يعمل به تارة ويتركه تارة، إن شاء الله لا بأس. عدد ألفاظ الإقامة؟ ها، 11 كلمة. وممكن أيضا كما قلنا قبل أنك ترتبها في دفترك وترقم على كل لفظة بحيث تكون معروفة. والحمد لله، وهذا المعمول به الآن وأيضا محفوظ. لكن من أراد أن يعني ينظر ويتأكد، لا بأس أن يكتبها. ما هي الحكمة في تثنية الأذان وإيتار الإقامة؟ أن الأذان هو إعلام الغائبين، بخلاف الإقامة هو إعلام الحاضرين لإقامة الصلاة. ولهذا يشرع في الأذان ما يعني غير ما يشرع في الإقامة من رفع الصوت الأذان، وكذلك أيضا يعني التثنية. قلنا الإقامة فرادى، يشكل علينا التكبير في أول الإقامة وفي آخره وقد قامت الصلاة، فما الجواب؟ يعني يقولون هو بالنسبة التكبير للأذان يعتبر إفراد، لأن التكبير في الأذان في أوله 4، وفي الإقامة مرتين، يكون بالنسبة للأذان هو إفراد. وأيضا قال أهل العلم يكون بكلمة واحدة وبنفس واحد: الله أكبر الله أكبر. طيب، حكم الأذان قائما مستحب. لو أذن جالسا يكره. طيب، إذا أذن جالسا لغير حاجة يكره. طيب، إذا كان لحاجة جائز. إذا كان لحاجة، فإذا كان لحاجة بعضهم نقل الإجماع على جوازه، وتقدم معنا الأثر. وإذا كان لغير حاجة نقل الإجماع على كراهته. طيب، إذا هل له أن يؤذن مضطجعا؟ نشتي واحد ما قد أجابه. لا، ما قد أجابه. هذا إن كان لحاجة، كان ما معنا إلا هذا المؤذن، فإذا ما أذن بقي الناس بدون أذان، وكان لحاجة إما ما يستطيع له ذلك جائز، وإن كان لغير حاجة فمكروه. وإن كان أيضا يفعل هذا تعنت وسخرية واستهزاء، فهذا أمر خطير جدا. لكن إذا كان حصل هذا منه يعني لغير حاجة نادرا، وهو يعلم أن هذا هو السنة وأنها كذا يعني حصل منه بعض التساهل، كما يقال الجائز. أما إذا كان من تعنت وهكذا أيضا يعني شيء من الاستهزاء وكذا، فهذا الأمر خطير. طيب حكم استقبال القبلة، ما شاء الله واحد ما قد أجابه، ها سنة. طيب لو أذن إلى جهة المشرق أو المغرب ما حكم أذانه؟ ما نعم أرفع صوتك ما أسمع، يعني أذان صحيح، هذا الفعل مكروه وأذان صحيح. طيب إذا كان لحاجة، مثل ما الحاجة يا إخوان؟ لو أنه مربوط عرض سارية أو يكون ما أعرف، لكن غالبا يكون مؤذن لمسجد يكون قد هي بلده، فمثل هذا لا يكلف الله نفسا لا وسعها لا شيء عليه. لا لا يؤذن القبلة وارفع صوته. أيوة نعم. طيب الأذان راكبا في السفر جائز إذا كان يعني في السفر فجائز هذا الأذان. قد ورد عن ابن عمر وثبت عن أنه أذن في السفر وهو راكب، ونقل على هذا الإجماع. بالنسبة للإقامة في السفر أنت أي مكروه، ينزل ويقيم، لكن إن أقام وهو راكب ثم نزلوا فصلوا صلاة صحيحة. طيب الأذان راكب في الحضر مكروه. طيب بقي تتمة هذه المسألة، يقول المؤذن في اليوم المطير أو الليلة الباردة الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. قلنا فيه أحاديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. أخرجه البخاري ومسلم. يعني هذه حالة أولى، حالة أولى متى يقول صلوا في بيوتكم، يعني يقول هذا اللفظ بدل حي على الصلاة، يأتي بالأذان من أوله حتى يصل إلى حي على الصلاة فلا يقولها. وإيش يقول بدلها؟ صلوا في بيوتكم، ثم بعد ذلك يقول يعني ما بعده، حي على الفلاح وما بعده. هذه حالة أولى كما جاء عن ابن عباس هنا. طيب حديث صحابي مبهم من ثقيف أنه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، وهو في الجامع الصحيح. هذه أيضا حالة ثانية، أنه يأتي بالأذان من أوله حتى يصل حي على الفلاح حي على الفلاح، يقول بعده يعني ماذا؟ صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، ثم يقول بعدها الله أكبر الله أكبر، يكون زيادة على ألفاظ الأذان. لا مرتين مرتين. طيب حديث ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر مؤذنه إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في رحالكم. خرجه البخاري ومسلم وهذا لفظه. يعني معنى هذا حالة ثالثة، أنه يأتي بالأذان بكامله من أوله إلى آخره 15 كلمة أو 19 كلمة على ما تقدم، ثم بعد انتهاء من أذانه يقول هذا اللفظ صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى كما جاء من حديث ابن عباس أنه يقولها بعد، يعني يقولها بدل حي على الصلاة. الحالة الثانية كما جاء من حديث صحابي مبهم أن يقولها بعد حي على الفلاح. الحالة الثالثة من حديث ماذا ابن عمر أنه يقولها بعد انتهاء أذانه، هذا وهذا كل أي يعني له أن يفعل هذا ويفعل هذا، الأمر سهل. طيب، بقي من هنا مسائل ذكرها أهل العلم وهي مهمة، ربما من هذه المسائل اللحن الذي فيه تغريد وفيه تطريب وفيه تأني. مثلا مؤذن يطرب في أذانه ويؤني، يعني فيه يعني تطريب وفيه أيضا تغريد، زائد يحيل يعني هذا الأذان حتى يشوه. طيب، ما حكمه؟ عامة أهل العلم وبعضهم نقل الاتفاق على كراهته، على كراهة هذا التأني، على كراهة هذا التأني. وأنت تشاهد بعض المؤذنين إما يريد أن يقلد شخصا بعينه ويطول ويمطط ويمد ويخفف ويطول ويعرض ويزيد وينقص، وعلى هذا الحال حتى إنك تسمع ذلك المؤذن وتشفق عليه من هذا الأمر. هون عليك وأذن بالذي يسر الله سبحانه وتعالى، ما تحتاج إلى هذا كله، وخاصة إذا أراد الإنسان أن يقلد صوتا من الأصوات ربما يتعب نفسه ويجهد نفسه، يؤذن بالذي يعني يتيسر له، والمقصود رفع الصوت بقدر أيضا بقدر استطاعته. أما تأني وهكذا وتطريب وهكذا أيضا إمالة أحرف وزيادة ونقص ومن هذا الكلام، فهذا عامة أهل العلم يعني يكرهون ذلك. حتى أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال له إني أحبك، قال له ابن عمر ولكني أبغضك. قال لما؟ قال لأنك تبغي في أذانك وتأخذ عليه أجرا. ومعنى تبغي في أذانك يعني تؤن، يعني ماذا تطرب فيه، وهكذا أيضا يعني من ما تقدم من التأني والتطريب وهكذا، هذا معنى تبغي في أذانك. وأيضا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال لمؤذن، قال له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أي لا تؤذن مرة ثانية، أذن أذانا سمحا. فهذا ما عليه عامة أهل العلم أن التطريب في الأذان والتأني والتمطيط وهكذا، يعني تارة يرفع صوت وتارة يخفض وتارة كذا وتارة كذا، فهذا مما كرهه عامة أهل العلم على هذا، ولم أجد فيما رأيت أحدا قال بجوازه. وعلى هذا فيؤذن بما تيسر له هذا. طيب، إذا مثلا كان هذا التأني والتطريب وهذا الكلام حصل، فهل هذا الأذن يجزئ أم ما يجزئ، ولا نقول له أذن مرة ثانية؟ يجزئ، مكروه ولكنه من حيث الإجزاء يجزئ، إذا كان هذا اللحن لا يغير المعنى. طيب، هنا أيضا من اللحن ما يغير المعنى، مثلا إذا قال الله أكبر الله أكبر، يعني الآن إيش فعل هنا؟ مد الهمزة، وإيش يصير المعنى؟ يصير استفهام، الله أكبر، وهذا لحن فاحش. بعضهم أيضا الله أكبر الله أكبر، يعني يمد إيش؟ الباء. قال أهل العلم هذا معناه يعني الطبل، هذا ما يجوز. بعضهم أيضا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، مد الهمزة في أشهد، إيش يصير المعنى؟ استفهام، أنا أشهد أو لا، هذا أيضا لحن فاحش. وهكذا أيضا ذكروا عدة أشياء، مثلا حي على الصلاة، ما يخرج الهاء. ما معنى الصلاة هنا؟ النار. معنى الصلاة النار. وهكذا بعضهم أيضا حي على الفلاة، الفلاة ما يخرج الحاء، أيضا كأنه يناديهم إلى الفلاة، وهي يعني الأرض، ماذا؟ الأرض التي هي فلاة من الأرض. وهكذا بعضهم يقول الله أكبر الله أكبر، هذا أيضا لحن من حيث ماذا؟ من حيث اللغة العربية، الله أكبر الله أكبر، يعني يكون مبتدا وخبر. بعضهم أيضا يقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا أيضا من اللحن، لكنه في الحقيقة ما يغير المعنى، أشهد أن محمد رسول الله رسول الله، وحقه أن يقول أشهد أن محمد رسول الله. إذن المؤذن له أجور عظيمة وكبيرة، وماذا عليه؟ عليه أن يتعلم الأذان بدقة، وأيضا عليه أن يتعلم أوقات الأذان بدقة، فإن المؤذن مؤتمن مؤتمن. أرأيت لو أذن قبل الوقت وصلوا قبل الوقت، يكون متحمل لصلاة أمم وأيضا ربما لصيامهم. يعني إذا أذن مثلا بعد الوقت أو كذا يؤخر ما يتحرى الوقت، فهذا لا بد أن يكون المؤذن متحلي به من حيث ألفاظ الأذان، ومن حيث أيضا اللحن، ومن حيث أيضا الأوقات، لا بد من هذا. وكما تقدم لو تقرأ في الأحاديث الواردة في فضل الأذان تتمنى أن تكون مؤذنا لما له من الفضل العظيم والأجور العظيمة، ولو لم يكن إلا ما ذكر عندنا هنا قبل في الأمس حديث أبي سعيد إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء نكرة، حتى الأشجار والأحجار تأتي يوم القيامة تشهد لهذا المؤذن. وهكذا أدلة كثيرة في هذا الباب، حتى إن بعض أهل العلم يرى أن المؤذن أفضل، أن الأذان أفضل من الإمامة. طيب الأذان مثلا باللغة العربية هل يشترط أم له أن يؤذن باللغة العجمية أو بلغتهم؟ عامة أهل العلم على أنه يشترط في الأذان اللغة العربية، عامة أهل العلم أن الأذان يشترط أن يكون باللغة العربية، بخلاف الخطبة، لو أراد أن يخطب جمعة أو يخطب خطبة من الخطب فله أن يأتي بمقدمة الخطبة باللغة العربية ثم بعد ذلك يشرع فيها بلغتهم، لأننا لو قلنا مثلا يخطب باللغة العربية قد ربما بعض في بعض البلدان لا يستطيع أحد أن يخطب باللغة العربية، ما عندهم من يتكلم بالعربية، أيضا يكون هنا ما في فائدة، هو يتكلم والناس يسمعون إليه ما يدري ما يقول، وهذا معلوم. فعلى بالنسبة للخطبة يبدأ بمقدمة الخطبة باللغة العربية ثم يشرع فيها باللغة التي هي لغة أهل بلده، أهل تلك البلاد. بعض أيضا الموالاة بين الأذان والإقامة، هل يشترط الموالاة أن يتبع كل الأذان حتى ينتهي منه؟ إذا حصل فاصل يسير هل يجوز أم ما يجوز؟ أما إن كان لحاجة فشبه إجماع أنه يجوز، مثلا بدأ بالأذان رأى ابنه ماشي قال يا بني تعال وأذن تعال، وجاء عنده قال يا بني ذهب إلى مكان كذا وخذ لنا كذا وروح بيت وتأتى الآن بسرعة لا تتأخر اقبل على أذانه، جائز؟ جائز. مثلا يؤذن مرة من رجل من القوم عطس قال الحمد لله، هل له يقول له أن يقول له يرحمك الله؟ ما في مانع يقول له يرحمك الله يقبل على أذانه. مثلا يؤذن قال السلام عليكم قال وعليكم السلام وشرع في أذانه لا بأس، ما هناك مانع. حتى ذكروا أن رجلا كان يؤذن ومعه مزرعة أمام مسجده، فدخلنا الأنم في مزرعته فأقبل على الراعي يصيح أخرج أنمك، أخرج الأنم بعدما انتهى أقبل على أذانه، هل هذا جائز؟ لحاجة جائز إن شاء الله. طيب بقي إذا كان الفصل يسيرا يعني واسعا، مثلا بدأ بالأذان جاء واحد قال له أهلك يريدون كذا وكذا وكذا ضروري، أخذ نفسه وروح البيت بعدين رجع، نقول له أكمل أذانك ولا استأنف؟ نقول له استأنف، لأن الوقت ما الفصل ليس يسير. طيب ما هو الفصل بين اليسير والكثير؟ هذا يرجع إلى العرف على الصحيح كما قرره الحنابلة وبعض الشافعية، هكذا قرروا أنه يرجع إلى العرف. فقد يكون مثلا يعني الفصل يسيرا يرجع إلى العرف، وأيضا الكثير يرجع إلى العرف، هذا أحسن ما قيل. بعضهم من قيده بلفظتين، وبعضهم من ثلاث وخمس كلمات، وإذا كان زيادة على كذا. على كل، إذا أذن المؤذن وحصل له كلام حتى لغير حاجة، أي نعم تكلم مع إنسان ورجع إلى أذانه، يعني أذانه صحيح ولا شيء عليه، نعم إذا كان الفصل يسيرا. أما إذا كان كثيرا فننصح أنه بل يجب عليه أنه يعيد الأذان من أوله. إذا أمي عليه، هذا يرجع أيضا، أمي عليه أو نعس، هل يستطيع أن ينعس؟ مثلا أذن جالس مثلا على ما تقدم، مشعر له نعس، إذا كان الفصل يسيرا يواصل أذانه. وإذا كان أيضا يعني الفصل أو مثلا الإغماء يسيرا يواصل أذانه، وإن كان كثيرا يستأنف الأذان. إذا كان مثلا أمي عليه وبقي على ما هو عليه، يأتي الأذان الآخر يؤذن يبدأ من أوله، أحسن إيه؟ يعني ينتظر هو حتى إذا رأى أنه قد أمي عليه كثيرا وكذا، وما يعني رأى أنه ما سيقوم، يبدأ بالأذان هو من نفسه، يقوم آخر بدلا عنه. جاء عن سليمان بن صرد، لماذا قلنا يجوز الكلام في أثناء الأذان؟ جاء عن سليمان بن صرد رضي الله عنه صحابي أنه يكلم، كان أنه كان يؤذن وفي أثناء أذانه يكلم بعض غلمانه، وثم بعد ذلك يقبل على أذانه. وأيضا مما استدل به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم في خطبة الجمعة، ومن ذلك أن سليك الأطفاني رضي الله عنه دخل يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، وفي لفظ وتجول فيهما. استدلوا بهذا اللفظ، قالوا إذا كان هذا في خطبة الجمعة وهي آكد، فمن باب أولى الأذان، له أن يتكلم في أثنائه، لكن على ما تقدم تفصيله، إن كان الكلام يسيرا نعم له أن يتكلم في أثناء، ويكون أيضا لحاجة. بقي إذا كان لغير حاجة فالذي يظهر والله أعلم أنه يكره، لكن إذا كان لحاجة لا بأس أن يتكلم، لا بأس أن يتكلم، يعني إذا كان يسيرا ولا شيء عليه، وإن كان الفصل كثيرا فيستأنف بعد ذلك الأذان والله أعلم. وهذا بالنسبة للأذان. أما في الإقامة فعامة أهل العلم أنهم يكرهون ماذا؟ الكلام في أثناء الإقامة. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال لو أتكلم في الأذان، قال نعم. قال هل لي أنا أتكلم وأنا أؤذن؟ قال نعم. قال له هل لي أنا أتكلم وأنا أقيم؟ قال لا. الإقامة أكثر أهل العلم على أنهم يكرهون الكلام في أثناء الإقامة، لأنها أولا في الغالب أن الإقامة حدر وألفاظها يسيرة، ما يحتاج قدر، ربما إذا احتاج الكلام بعد أن ينتهي من الإقامة تكلم. بقي النية للأذان، وهذا مهم، النية للأذان هل يشترط النية أم لا؟ فمثلا لو أن إنسان مثلا قال للمؤذن علمني يا أخي ألفاظ الأذان، قال له يلا أذن وأنا سأعلمك، أذن حتى انتهى، والقصد من هذا التعليم، فهل هذا يجزئ أم ما يجزئ؟ الصواب هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ، وأن الأذان عبادة من العبادة وطاعة من الطاعات، يشترط أن يكون الأذان ماذا؟ النية، نية الأذان، وهو الإعلام بدخول الوقت. أما مثلا إنسان أراد أن ماذا يعلم الناس الوضوء وما أراد الوضوء، فمثل هذا نقول إذا أردت أن تصلي توضأ مرة ثانية، لأن هذا ما قصدت به الوضوء. حتى إذا أراد مثلا أن يعلم الناس الوضوء ونوى به الوضوء جائز، أي نعم أو إنسان نوى التبرد وغسل أعضاء الوضوء بعد ذلك انتهى، هل هذا يكفيه عن الوضوء؟ الجواب لا، على ما تقدم في الطهارة. وهنا أيضا الأذان لابد يشترط لها، يشترط الأذان النية. طيب الأذان الآن الذي يحصل في بعض البلدان، يأتون مثلا إلى مسجل وفيه شريط عند أن يدخل الوقت وأشغل ماذا هذه المسجلة أو كذا قام يؤذن، هل هذا جائز أم لا؟ الصحيح أنه لا يجوز ولا يجزئ، الصحيح أنه لا يجوز ولا يجزئ، وهذا ما قرره عامة أهل العلم من المعاصرين. نعم أنه لا يجوز ولا يجزئ، لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وإذا حصل هذا التساهل يعني هذا أمر خطير. وقد تقدم معنا أن أهل البلد إذا يعني تعاقدوا على ترك الأذان أنهم يقاتلون وأن الإمام يقاتلهم، وهذه ترك شعيرة، فلا يجوز ترك هذه الشعيرة، فالواجب على أهل هذا البلد أن ينظروا ماذا واحدا يقوم بهذا الأذان في أوقاته، على ما تقدم أنه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. طيب هنا أيضا ما حكم الترتيب بين الأذان؟ يبدأ بالأول في الأول حتى ينتهي على ما ورد في الأحاديث. فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله، قدم وأخر، هل هذا يجزئ؟ الصحيح أنه لا يجزئ، وأنه يشترط في الأذان الترتيب على ما جاءت الأحاديث بها. نعم، فمثلا لو أنه غلط نقول له ارجع من أوله، ولو أنه مثلا نقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، نقول ارجع فقل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وما بعدها هكذا. بقي هنا أشياء، لكن هذه يعني المهمة التي ذكرناها. ومن ذلك أيضا ما حكم الأذان، ما حكم الأذان بهذه المكبرات الآن؟ جائزة ولا بأس بها، وإن شئت قلت السحب، وذلك لأدلة كثيرة. وإن كانت المكبرات غير موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لو نظرنا إلى العلة فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر من أصحابه أندى صوتا أي أقوى ويأمر بالأذان، أي نعم. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى مكان يعني يأمر المؤذن أن يكون على مكان مرتفع، هذا أيضا مما يدل على أنه كلما كان أبلغ في الصوت وأرفع يعني هو المستحق المؤذن، وهذا يؤدي بالنسبة للميكروفونات الآن، فعلى هذا لا بأس بها. بقي الأذان، بقي الإقامة، هل يقيم بالمكبر إن كان هناك حاجة لها، كأن يكون في أماكن واسعة مثل مساجد الآن، لو أنه قام في أول المسجد ونحن هنا ما نسمع، فمثل هذا إذا احتاج لا بأس، أي نعم. وإلا المطلوب يعني في رفع الصوت هو الأذان، أما الإقامة إن كان ما هناك لها حاجة فلا يحتاج إليها، إذا كان مسجد صغير أقامة ما يحتاج إلى ميكروفون وهكذا، لكن إذا كانت هناك حاجة فلا بأس، والله أعلم. سيأتي الأذان، وهذا بقي معنا الآن، ما وصلنا النصف من الأذان بقي، نحن سيأتي إن شاء الله المسائل على الوضع اللي. ماذا؟ نعم، أن يكون لا ما يشترط، فمثلا لو أنه يعني كلمة يشترط، يعني لو أنه أذن أذانا بصوت خفيف نقول يعني هل يجزي أم يجزي؟ أجزأ، وكان الأحق به من هو أندى صوتا. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبة لو حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. ألفاظ الحديث قال قوله أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي جئت إليه، وكان ذلك في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازلا في الأبطح بمكة، مكان معروف على باب مكة ويقال له البطحاء. قوله في قبة أي خيمة مستديرة تنصب على الأخشاب وتؤطى بالجلد المدبو، هذه معنى خيمة. والآن الآن الخيام هذه المعروفة الآن يأتون ينصبون إليها أعواد ويأتون بأشياء تؤطي هذه الأعواد، يقال لا خيمة. لكن ما كان عندهم هذه الأشياء من قبل، فكان ما عندهم إلا أنهم يأتون بأعواد ينصبونها ثم بعد ذلك يأتون بالجلد هذا المدبوه. قوله من أدم بوزن قلم وهو الجلد المدبوه. قوله بوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. قوله فمن ناضح ونائل، أو قال النووي معناه فمنهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا، يعني أتى بالوضوء، فبعضهم يأخذ بيده من هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، طيب بعضهم ما أخذ، هذا الذي أخذ ينضح لصاحبه التبرك، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل له، وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر فمن لم يصب أخذ من يد صاحبه. قول حلة حمراء، قال النووي قال أهل الله الحلة ثوبان لا يكون واحدا وهما إزار، وهما إزار ورداء ونحوهما، وفيه جواز لباس الأحمر. الكلام في جواز لباس الأحمر سيأتي معنا في باب اللباس إن شاء الله في أقوال كثيرة. بعضهم من يضعف حديث ماذا النهي عن لبس الأحمر، بعضهم من يضعفه وهو إلى الضعف أقرب، وبعضهم من حسنه. ثم ماذا يعمل بهذه الأحاديث في حلة حمراء؟ يعني احتاج إلى إيش؟ إلى تلويل، وأنها ليس مثلا يعني ما هي حمراء يعني متكاملة، وإنما فيه خطوط. وعلى كل سيأتي في باب اللباس هناك ذكرنا أقوالا وذكرنا الراجح إن شاء الله في بابه. وفي جواز لباس الأحمر قلت سيأتي الكلام إن شاء الله إن شاء الله تعالى على حكم لبس الأحمر في كتاب اللباس حيث ذكره المؤلف. قوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال النووي فيه أن الساق ليست بعورة، وهذا مجمع عليه أن الساق ليس بعورة. قوله فأذن بلال فيه الأذان في السفر. قوله فاء أي فم، وجمعه أفواه وفوه، وهو من الأسماء الخمسة. قوله ها هنا وها هنا، هنا اسم إشارة. قوله يمينا وشمالا سيأتي حكم الالتفات وكيفيته. قوله ثم ركزت لو عنزة، العنزة هي عصاة في أسفلها حديدة، وفيه جواز استعانة الإمام بمن يركز له عنزة ونحو ذلك. قوله وصلى الظهر ركعتين فيه قصر الصلاة في السفر. المسائل المتعلقة بالحديث، ما حكم الالتفات في الأذان يمينا وشمالا؟ القول الأول يستحب عند الحيعلتين الالتفات يمينا وشمالا ولا يدور. إيش معنى ولا يدور؟ يعني حي على الصلاة ويمشي إلى هنا وأقدامه تتحرك يمنة ويسرة، القدمان تتحرك يمنة ويسرة، أو مثلا يتحرك بصدره، هذا سيأتي الكلام عليه. وإنما يعني يلتفت يمينا وشمالا ويكون الالتفات لمن لوجهه هكذا، حتى العنق أيضا لا يلتفت لا بعنقه ولا بصدره، أي نعم، وإنما المقصود الوجه فقط، يلتفت يمنة ويسرة الوجه. القول الأول يستحب عند الحيعلتين الالتفات يمينا وشمالا ولا يدور، وهو قول جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية. حجتهم حديث أبي جحيفة الذي ذكره المؤلف، وفيه: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وأما الاستدارة عند الحيعلتين فلم يثبت فيها حديث كما في الفتح. الاستدارة يعني يتحرك يعني يمشي بقدمه، تارة يتقدم وتارة يتأخر، وأيضا تحرك الجسم. القول الثاني قال ابن سيرين يكره الالتفات، وقال مالك لا يدور ولا يلتفت. الراجح والقول الأول أنه يلتفت، وسيأتي ضابط الالتفات، سيأتي ضابط الالتفات. هذه مسائل يعني لا سيما المؤذنون وهكذا طلاب العلم يعرفون هذه الأشياء ويحثون الناس يعني عليها حتى يتعلموا أمر دينهم. طيب، هنا مسألة أخرى، هل يلوي عنقه عند الحيعلتين أم وجهه؟ هذه المسألة، هل يلوي عنقه هذا العنق طيب أم يلوي وجهه؟ الوجه معروف هذا كما تقدم في الوضوء. قال ابن رجب: والذين رأوا الالتفات قال أكثرهم يلتفت بوجهه ولا يلوي عنقه ولا يزيل قدميه، أي من مكانه يبقى ثابت في مكانه، ما يكون في كما ترى بعض المؤذنين يتحرك يمين ويسار وأمام وخلف وهكذا، هذه خلاف السنة. ولا يزيل قدمي، وقول الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد في المشهور عن وأبي ثور وحكاه ابن منذر عن أبي حنيفة وأصحابه، وحكي أيضا عن حسن والنخعي والليث بن سعد أنه يلتفت بوجهه ولا يلتفت بعنقه، وهكذا أيضا يثبت بقدمه ولا يتقدم ولا يتأخر. أي نعم. وقال النووي رحمه الله قال أصحابنا ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة وإنما يلوي رأسه عنقه. هذا زاد الشافعية ماذا؟ أنه يلوي العنق. قلت جاء في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عند أبي داود لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ولكنه من طريق قيس بن الربيع وهو ضعيف، فهي شاذة منكرة، فهي زيادة منكرة. وعلى هذا فلا يلوي المؤذن عنقه وإنما يلوي وجهه كما هو قول الأكثرين كما تقدم والله أعلم. إذن على المؤذن إذا يعني وصل إلى الحيعلتين حي على الصلاة يعني يلوي وجهه يمين وشمال الوجه، والوجه قد تقدم معنا في باب الوضوء، ولا يلوي صدره ولا يلوي عنقه، وكذلك أيضا لا يتحرك يعني بقدمه بحيث أنه يتقدم ويتأخر ويمشي ويمين ويسار يمشي، فهذا كله لا يفعل. فإن فعل شيئا من ذلك ما حكمه؟ خالف السنة، خالف السنة، والسنة أن يلوي وجهه يمين وشمال فقط كما هو ظاهر حديث أبي جحيفة والذي ذكره المؤلف وهو في الصحيحين. كيفية الالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين؟ بقي وقت ولا يكفي؟ هذه الكيفيات ذكروا ثلاث كيفيات، يعني متى يلتفت، لكن أضر ما ربما يطول، خلي إلى الأرض إن شاء الله فيها أشياء. حكم الأجرة على الأذان، ننصحه أن لا يفعل، فإن اضطر واحتاج إلى ذلك لا بأس.